قبل كده قلنا كذا مرة ان السنة ان احنا نجلس في حلقات، فلو هي الكاميرا هتخلي مفيش حلقات يبقى نلغي الكاميرا، لكن نلغيش السنة. الاخوة تتحلق، الكاميرا في شعر تصور، ان شاء الله عنها ما صورت.